من أقط صاع من زبيب، والصاع من الرز تقريبا 3 كيلو إلا ربع، وبالله التوفيق. ذلك عن كل فرد. أشرف بن عبد الفتاح: هل يأثم من لم يرد السلام على أهل الكتاب؟ يا أشرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم أهل الكتاب عليكم فقولوا عليكم. ولقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما الحكم في الميراث الناتج من مبلغ التأمين على الحياة؟ خذوا الأصل والفوائد الربوية تخلصوا منها لفقراء أو مساكين. يقول: عندي سؤال بخصوص ترك الفتاة تسافر مع بنت خالتها، مع العلم بأن بنت خالتها متزوجة وهي غير متزوجة ولا تزال في سن 15 عاما، هل هذا جائز أم لا؟ إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فقد نهى النبي المرأة عن السفر بلا محرم، والله أعلم. يقول الأخ: عذرا اختلط علينا، لا أدري، أعتذر لإخواني وأنا مواصل. هل يجوز حكم خروج المرأة المسلمة بغير السواد؟ هذا جائز إذا لم يكن في الثياب فتنة. هل يصح في تفطير الصائم حديث؟ لا أعلم حديثا صحيحا في أجر تفطير الصائم إلا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما حديث من فطر صائما فله مثل أجره فضعيف. يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز. ما حكم الغش في الزواج إذا كانت الزوجة بها مرض نفسي؟ الغش حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ يا عز الدين، لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. هل يشعر الميت باختلافات أولاده في الدنيا ويحزن لذلك؟ لا يشعر بذلك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرد أناس عن حوضه يقول: يا رب أصحابي أصحابي، فقيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الأخ عمر يقول: نحن في السويد نصوم 21 ساعة. لا بأس، ما في مشكلة أن تصوم 21 ساعة، لا تصوم مع مكة، إنما ما دمت ترى غروب الشمس التزم بذلك. حديث أن زد كل تقي لا يصح. حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرقبة في الوضوء، ولا أمر الله بذلك. قراءة الفتحة للميت؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك. هل الحركة اليسيرة للرأس طول السجود ولم يسكن أبدا ينافي الطمأنينة؟ هي ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة تصح. رجل تشاجر مع زوجته ثم بعد ذلك أخبره الناس أنه ظاهر من زوجته وهو موقن أنه لم يتلفظ بالظهار، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. وحكم أن شخصا له مبلغ من المال والآن لا أجده، أن شخصا له مبلغ من المال والآن لا أجده، ماذا أفعل؟ يعني سرق منك يا محمد ابن حمودة أو ماذا؟ مال يعني ما في جن أخل يعني انتبه. هل تنصح بحفظ بلوغ المرام؟ أنصح به لمن استطاع. ما الفرق بين في قوله دي. اشرح نزول القرآن في رمضان ونزوله على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا له اتجاهان. نقول إن ابتداء نزوله كان في شهر رمضان، أو نقول نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا كله جملة في رمضان، وبعد ذلك نزل على الرسول منجما بحسب الوقائع والحالات والأزمان. يقول ما الرخص التي يعطينا الدين ضد الظالمين وكيف التعامل معهم؟ هذا باب واسع يحفظك ربي. وقد قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. هل علي إثم لأني أصلي أغلب الصلاة في البيت مع زوجتي؟ نعم، أراك تأثم لتخلفك عن الجماعة بغير عذر. هل يجوز الإفطار في سفر العمرة وهي نافلة والصوم فرض؟ نعم، يجوز الإفطار في سفر العمرة. الجزائري محب النبي، هل يلزم وقت الإمساك قبل 10 دقائق من الأذان الثاني؟ لا تلزم بذلك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. محمد بن عيد يقول يا دكتور، أنا لست بدكتور يا محمد بن عيد. يقول عندي أمانة ممكن أستعملها في التجارة. لا تستعملها في التجارة، احفظ الأمانة يحفظك الله. كارم يقول هل تجوز قراءة القرآن في السر في بيت الخلوة؟ يعني اسأل أسئلة طيبة يا كارم، اسمك كارم، لا تسأل عن أسئلة. ما واجه سؤالك أنك تقرأ القرآن في الحمامات؟ حمام بيت الشيطان، تعوذ بالله من خبث والخبائث، فقد حاجتك واخرج. لما تجلس ترتل في الحمام اسأل أسئلة عاقلة يحفظك الله. درجة الحرارة غدا 48، هل يضاعف في الصوم؟ الغيب يعلمه الله، والأجر أيضا الذي يعطي الأجر هو الله. هل أخرج مع جماعة التبليغ؟ تعلم دينك تعلما جيدا وبلغ ما تعلمته كما كان الرسول يبلغ. هل يجوز طلع الزكاة بمصر وأنا بالسعودية؟ نعم يا الهوار. هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟ نعم يجوز لها إن خشيت على نفسها أو على جنينها المرض وعليها الإعادة. سيد صابر، ابني يتظاهر بالصلاة أمامي وفي غيابي لا يصلي، لا إثم عليك وإثمه على نفسه، هو منافق. يقول أنت دكتور علمي بجد؟ ما أنا دكتور ولا أحب أن يقال عني دكتور، أحب أنا أخوكم في الله. ودكتور هذا اصطلاح أعجمي ولا نحب اصطلاحات الأعجم. فقد قال بعضهم عن الدكتور إنه شيخ توراة، دكتور كذا قال بعض الناس فالله أعلم، ولا نحب إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خبر عاجل، لماذا يقول لم تجاوبني شخص له مبلغ عندي أقرضني إياه قبل الحرب، ولا أجد الشخص لكي يرد له المبلغ فأتصدق به عنه. هل فعلا الفجر يؤذن قبل ميعاده؟ هذا في الغالب في أغلب البلاد. هل صلاة التراويح في المسجد أفضل أم في البيت؟ سبقت الإجابة على ذلك مرارا. صلاة المرء في بيته أفضل، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا إذا كان لا يتقن أو يخشى عليه من الكسل فليصلي مع الإمام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عبد الآخر الطبري، الأفضل ختم القرآن مرات بدون تدبر أم ختمه مرة بتدبر؟ التدبر أولى. ما معنى حصورا في ذلك؟ وجهان. الوجه الأول حصورا لا يأتي النساء جبلة، والثاني ممنوعا من المعاصي. هل المال الذي يتقاضاه لاعب الكرة جائز أم غير جائز؟ هو جائز لكن نحب أموالا أتت من نواح أخرى أفضل، والله أعلم. أما هو فجائز. حكم تعليق البراويز المكتوب فيها آيات القرآن الكريم في المحلات والغرف، إذا كانت للتذكير فلا بأس، لقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا كانت لتزيين الحوائط فلا. أشكرك يا محمد بن عيد، بارك الله فيك. على من يطلب العلم في أسيوط لا أعرف، هل عدم الصلاة يبطل الصيام؟ قلنا إن ترك الصلاة في ميزان السيئات، وإن الصيام في ميزان الحسنات، ولينظر امرؤ في ميزانه. ماذا نقول في حديث الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله؟ الحديث صحيح، لكن قد نقول إن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة من القدرة والقوة على القتال، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. أبو يوسف، هل يجوز المرأة الصلاة بالنقاب؟ نعم يجوز. يقول كل عام وحضرتك طيب، وأنت طيب يا أبو حسين البلقاسي. هل تجوز الزكاة على شقة للإيجار وقطعة أرض؟ لا تجب الزكاة عليها. علي ديون وهذه طبيعة عملي وأريد الاعتمار، لا بأس إذا وصيت أنك إذا مت يسدد عنك الدين. إبراهيم الإنبابي، أين ذهب السؤال؟ هل يقول ما حكم صلاة التراويح في جوامع تركيا؟ الصلاة تكون سريعة وقراءة آية فقط، الصلاة جائزة وصلاتك بتأني أفضل، والله أعلم. هل يجوز قتال مانع الزكاة؟ للقتال ضوابطه وفقهه، للقتال ضوابطه وفقهه، فانظر ضوابط القتال، ومن أنت؟ هل أنت رئيس لدولة وتحت يدك قوة، أم أنك من أفراد المسلمين؟ هل يجوز أن أستمر مع خطيبتي بعد ملاحظتي أنها تضع صورة محجبة لها على النت؟ انصحها في الله، انصحها وذكرها بالله، وبعد انظر نتائج هذه النصيحة. هل يجوز للمرأة وضعت قبل رمضان بأسبوعين وارتفع عنها الدم أن تصوم؟ نعم يا يحيى، نعم يا يحيى، إذا يجوز لها إذا انقطع الدم أن تصوم. ما حكم صلاة العيد في البيت أفضل أم في المسجد؟ لا في البيت ولا في المسجد يا عوض جاب الله، إنما في الفضاء مع المسلمين. فقل أين أنتم يا دكتور من حكم الظالمين؟ نعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، وننكر المنكر قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، ونطالب الحكام المسلمين بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله ليلا نهار. ما حكم الصلاة بالملابس الجلدية التي تأتي من بلاد الكفار؟ لا بأس. هل يجوز استثمار فلوس الربا؟ فلوس الربا أخرجها على سبيل التخلص منها في مصالح عامة للمسلمين، في مصالح عامة للمسلمين أو لفقراء المسلمين الذين لا تربطك بهم صلة. إمام يصلي التراويح 11 ركعة، أجيب عليه، ما المسافة؟ هل يجوز حرمان، أريد بس أقرأ، هل يجوز حرمان أم أطفالها بعد الطلاق إذا كانت الأم غير مستقيمة؟ إذا كانت ستفسد الأولاد فالله لا يحب الفساد، إذا كانت لن تفسد الأولاد فلا حق في الرحم أن توصل. جوهرة، هل الحج فريضة على المرأة المسلمة؟ نعم يا جوهرة، فأنت من الناس، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محمد الشرقاوي، شخص مصاب بحساسية الأنف، استخدم بخاخ الأنف وهو صائم، وقد يكون نزل شيء منه في الحلق قال عليه شيء عليه إعادة صيام ذلك اليوم. وجزاك الله خيرا يا هواري. متى يكون وقت الإفطار؟ إذا غربت الشمس. هل السواك يفطر؟ لا يفطر. ما صحة هل المرأة أن ترفع صوتها بالصلوات الجهرية؟ وماذا لو خشيت؟ هذا السؤال عني. يقول ظلمت ظلما كبيرا من أشخاص منهم ابتلي وسامحته لله، بس في بعضهم وعند الله تجتمع الخصوم ولن أسامحهم، هل كده أتحمل ذنب الهجر؟ لا تتحمل الذنب ما دمت مظلوم، والعفو أقرب للتقوى. ما يرى العاقد من زوجته؟ العاقد هي زوجته، العاقد هي زوجته، ولكن لا يمكن من البناء إلا عند البناء المشهر. ما حكم الذي يقول رأيت رسول الله في المنام وهو لم يرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وقال أيضا من تحلم بحلم هو كاذب كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. ومرضني أمي نفس خطوبتي وأنها ترى أنها ليست مناسبة لأخذ برأيها ما استمر في خطبتي حتى إن كانت أمي ستغضب. انظر إلى سبب رفض أمك، وعلى إثر هذا السبب يحدد الجواب. شيماء، هل يجوز للمرأة رفع صوتها في الصلوات الجهرية حيث لا يسمعها رجال؟ يجوز. ما حكم من قال عن القرآن إنه معتقدات قديمة؟ إن كان ينفي أنه من عند الله يكفر. هابيبات، ما رأيكم في موقف القادة العرب في قضية القدس؟ القادة العرب، القادة العرب، ماذا أقول في القادة العرب؟ أسأل الله أن يهديهم لإقامة شرع الله سبحانه، السير على نهج رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. معجون الأسنان يفطر؟ لا يفطر إلا إذا دخل الجوف. جدية، هل يجوز المسلم أن يرث الكافر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. حسن مغني، هل المرأة التي اتخذت خدنا يجوز الزواج بها؟ يا حسن اسأل أسئلة عاقلة، امرأة لها عاشق يا حسن، ما هل هذا السؤال ينم عن عقل ورزانة يا حسن؟ هل العقل ينم عن إيمان وغيره يا حسن؟ كلمة على الإخوة الذين لا يلقون السلام على إخوانهم، هم المحرومون يا عبد الله بن أحمد. النبي قال لما سلم رجل وقال السلام عليكم قال عشر، قال السلام آخر السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، قال رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي ثلاثون. فالذين يمتنعون من إلقاء السلام هم المتضررون. ما مصير اليهود الذين توفوا في عهد سيدنا موسى ومصير النصارى؟ يا عمر احرص على ما ينفعك، يا عمر ابن أمين احرص على ما ينفعك يا عمر ابن أمين. هل تستطيعون أن تصدروا فتوى لتكفير الحكومات التي، أين ذهب السؤال؟ هل تستطيع أن تصدروا فتوى بتكفير الأحكام؟ أي حكم يخالف حكم الله يصادم حكم الله ضلال مبين، لكن تنزيل الحكم على الشخص يحتاج إلى تأني لمعرفة هل هو مجبر أو غير مجبر، جاهل أم عالم، مستحل أو غير مستحل. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر وشاربها، مع ذلك لما رأى رجلا يشرب الخمر ويؤتى به ويجلد فقال الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال الرسول لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. نستطيع أن نقول إن الأحكام الوضعية أحكام كفرية، لكن تنزيل الحكم بالكفر على الشخص كل حكم له ملابساته. ما حكم من بلع البلغم أو النخامة في صيام رمضان؟ الصيام صحيح. ما حكم الدين على الوالد وله حكم الدين على الوالد وله عدة أبناء اثنين في مصر والآخر مغترب ويريد الأب من المغترب سد الدين؟ إن كان الأب يشعر أن الولد المغترب معه فلوس وإخوان هنا مساكين فلا بأس أن يقول ذلك. هيثم مصطفى أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك في أهل بيتك. ما المسافة التي يستطيع فيها الصائم أن يفطر؟ تلك عرفية مردها إلى العرف. هل مريض السكر يسقط عنه الصيام؟ إن كان يستطيع الصيام صام، إن لم يكن يستطيع الصيام أفطر، فإن عجز عن القضاء احتياطا أطعم مكان كل يوم مسكينا. إبراهيم أحمد، هل يجوز للأخ أن يحج نيابة؟ أعطاني مال لأتبرع به، كيف؟ شخص أعطاني مالا لأتبرع به، كيف؟ كشاء، كيف هل يجوز أن أقضي به دين عليه؟ إن كان تبرع بك به لقضاء ديون الناس فلا بأس، أما إن كان تبرع به في مصالح عامة للمسلمين فليكن في المصالح العامة للمسلمين واستأذنه. ما حكم من تخلف بركعة في صلاة التراويح هل يأتي بها؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما حكم الروافض؟ الروافض أهل ضلال. صابر أبو البنات وأمي وجدتي وأهلي لا يملون من الدعاء عليهم بسبب ظلمهم لي ولعائلتي، مع أن ظلموني للأسف ملتزمين. سؤالك غير واضح عن الكليدار، ما معنى وأتم الصيام إلى الليل؟ المراد بالليل غروب الشمس، قد بين النبي ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لبعض أصحابه انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل يجوز للأخ أن يقوم بالحج نيابة عن أخته تحتاج إلى عملية تغيير مفصل وسنها 54 سنة؟ نعم يجوز. لا رأى أمير، هل أكون ظالمة إذا بلغت على امرأة سحرتني وسحرت زوجي وقد يطلقها زوجها؟ لا تكوني ظالمة. يقول دخلت في صلاة العشاء وراء الإمام وكان في الركعة الثانية، فصليت الركعة الأولى وتابعت معهم في الثانية، فهذه الصلاة كيف يبوسي هذا الكلام؟ كلام دخلت في صلاة العشاء وراء الإمام وكان في الركعة الثانية فصليت الركعة الأولى وتابعت معهم في الثانية، يعني دخلت معهم وصليت ركعة منفردة وبعد ذلك قضيت الثانية، عملك غير صحيح، عملك غير صحيح. هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة التراويح؟ إذا كنت إماما جاز ذلك، أو كنت منفردا جاز ذلك. يقول محمد، نذرت ذبيحة لله وأكلت منها ولم أنتوي للفقراء فقط، إذا لم تحدد أن النذر للفقراء جاز لك الأكل منها. أبو البنات ماذا يقول؟ هل الهجر من ظلموني، هجر من ظلموني يجوز؟ نعم يجوز هجر من ظلمك وعفوك أولى. هل الحج واجب على النساء؟ يا شعبان بن كامل أجبنا على هذا آنفا، فالنساء من الناس، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما حكم الرجل الذي لا يكسو زوجته منذ أن تزوجها؟ يعني منذ أن تزوجها من شهرين ولا من 10 سنين؟ الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسب. ناهد نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في قيام الليل عن 11 ركعة، فلماذا نقيم في بعض المساجد صلاة التراويح ثم يصلون إلى التهجد؟ لأن النبي ما نهى يا ناهد، وأن النبي كانت صلاته 11 ركعة تستغرق زمنا طويلا، أما صلاة الناس فخفيف، والعبرة في قيام الليل بزمن القيام لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب القيام قيام داود، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسا. ثم إن النبي زاد على 11 ركعة، ثم إن النبي لم ينهى عن الزيادة على 11 ركعة، وقد قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، والنبي يقول: صلاة الليل مثنى المثنى مثنى مثنى، فإذا خشيت الصف فوتر بواحدة. وأقول لك إن النبي حج مرة واحدة، فإذا حججت 10 مرات هل أنا ملوم؟ فانتبه يا نايد، لا تمتنع من الصلاة لقلة الفقه. ولا أعلم أحدا من سلف الأمة قال بأن الزيادة على 11 ركعة لا تجوز، لا أعلم أحدا من سلف الأمة قال ذلك أبدا من المعتبرين. محمد بن محمد: هل يجوز أن تذهب المرأة إلى صلاة التراويح؟ يجوز يا محمد بالضوابط الشرعية. هل يجوز الدخول على الزوجة بالعقد الشرعي فقط دون العقد القانوني؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم كيف تأخذ المرأة أجر حديث من غسل واغتسل؟ أقول إن متن هذا الحديث منكر، وإذا أمين ما صحت قول من يقول بجواز لمس المصحف الحائض بدون حائض، هو بنى على أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أن الهاء عائدة على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، وبنى على أن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف. فمن ثم رأى هذا الرأي: ما حكم أب يتصدق بألاف الجنيهات ولا يصرف على بنات وهم في حضانة طريقته؟ يأثم إذا لم يصرف على البنات. بعض المتنطعين يقول صلاة المسجد تروح في المسجد جماعة ليست من السنة، صلىها النبي عليه السلام ليلتين، ولما خشي أن تفرض علينا ترك، وجاء عمر فأحيت هذه السنة في زمن عمر. فالذي لا يقول بأنها لا تجوز يزدل الصحابة. ذكر أحد الأصدقاء أن من قرأ حرفا من القرآن في رمضان يصاف إلى 700 ضعف، هذا صحيح؟ ليس بصحيح يا بلال. محمد بن نجيب أقرأ في كتبك وتعلم أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد ابن ربيع. ومن أي بلاد أنت؟ أي من ابن مجدي. هل يجوز للزوجة أن تظهر أجزاء من جسدها كفتحة الصدر وذراعيها وقصبة قدميها وتلبس ملابس قد تجسم الجسد أمام والد زوجها؟ والد زوجها محرم على التأبيد، لكن إن كانت تفتن فلا، فالله لا يحب الفساد. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ فيها عدة أقوال للمفسرين. أحد الأقوال أن البلاد كانت تسلم فيضيق الحصار على أهل الكفر في مكة فتنقص الأرض عليهم، الدول المحيطة تسلم، القبائل المحيطة تسلم، فيضيق الخناق على أهل مكة هم كفار. والوجه الثاني: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أن ذلك بقبض العلماء. وثمة أقوال أخرى: ما حكم التوسل؟ التوسل منه الجائز ومنه المبتدع. هل المسك يفطر الصيام؟ يا محمد ابن هشام، المسك لا يفطر، فكن عاقلا. محمد ابن علي الشاعر، ما سؤاله؟ هل تجوز الزكاة لأختي أرملة تعيش معنا في البيت ولها أولاد؟ يجوز للشخص أن يعطي زكاة ماله لأخته الفقيرة. ما حكم الصائم الذي لا يصلي؟ أجابناك مرارا. هل يجوز إخراج الزكاة لبناء مدرسة لأطفال المسلمين؟ الزكوات لا تنفق في إخراج في بناء المدارس إلا إذا كانت هناك ضرورات قصوى، لأن المدارس ليست من مصارف الزكاة إلا في حال الضرورات القصوى فلا أحكمها. ما حكم الحديث جمال الوزاني؟ هل يجوز لرجل أن تزوج بحيث أنه ليس له القدرة على الجماع؟ لا بد أن يخبر التي تزوج بها، قد إن رضيت وإن لم ترضى هي الخيار. ما صحة حديث ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا بقطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث؟ سنده حسن. يقول: إني لم أسجد منذ عامين وأصلي على كرسي لإصابة في قدمي، عافاك الله وأجرك ثابت إن شاء الله. ما حكم أمي تجبر محمد بن هشام: هل تجوز صلاة تحية المسجد أو الفرض في وقت الكراهية؟ تجوز عند فريق من العلماء. زهرة الياسمين: ما حكم زوج له زوجتان ويكرم واحدة ويعلق الثانية بالأشهر الطوال؟ أراه يأثم. هل الغيبة مفطرة للصائم؟ لا تفطر هو، لكن تنقص من أجله. هل يجوز للأب أن يكتب قطعة أرض لبناته على سبيل الهبة وهو حي؟ نعم يجوز، إذا لم يكن يقصد الإضرار بالورثة. محمود أبو ليلى: اهبطوا منها جميعا. من هم يا مولانا؟ كلمة يا مولانا كانت تطلق على الناصر أو السيد المعتق أو العبد المعتق، وفي الغالب كان إطلاقها على العبد المعتق، لذلك نقول زيد مولى رسول الله، بلال مولى أبي بكر. لكن لا ترى أن عمر يقول يا مولانا أبو بكر، ولا عمر يقول يا مولانا علي، كل هذا ما ورد، إنما هو اصطلاح حادث الآن بهذه الطريقة التي استعمل فيها. المولى له عدة معاني، منها الناصر، منها ما حكم امرأة لا تحترم زوجها؟ في الجملة إذا كان بدون أي سبب تأثم. هل يجوز إقراء التحاليل الطبية؟ قال تحاليل دم في الصيام؟ نعم يا هند. محمود الناشف: لينك الله يا محمود. يقول يا شيخ: في تركيا يمسكون أول بداية الأذان، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. ما حكم الذي لا يصلي التراويح؟ محروم الأجر. تحية من الجزائر: حياك الله أينما كنت وفقك الله. متى تبدأ عمرة رمضان؟ تبدأ عمرة رمضان بمجرد هلال رمضان. أبو الحارث: هل يجوز أن تهجر الوالد إذا كان منحاز إلى أحد الإخوان الظالمين؟ يعني أبوك يميز أخاك عليك، هل تهجره؟ اصبر عليه، اصبر عليه يحفظك الله، ولا تهجره. الصلاة الطريق في المسجد لا يختم عادي؟ نعم عادي لا بأس. لماذا لا تريدون أن تجاوبون؟ صبرين ما أدري ما السؤال. محمد حسني: أحبك الله يا محمد. أبو سليم: هل يجوز أن أترك زكاة الفطر لأقاربي عند عمهم وقد لا يستطيع إرسالها لهم بعد العيد بسبب الأوضاع بسوريا؟ لا، أخرجها أخرجها وأحرص على أن تخرج في العيد. محمد بن مصباح: لدي مبلغ أستثمره في بناء عمارة سكنية وأبيع الشقق بالتقسيط، كيف أحسب؟ عليك أن عند رأس الحول تحسب المال السائل الذي في يدك والمباني المعدة للبيع وتقيمها تقييما، بحيث إذا أعلن السعر بيعت السلعة وتربط الزكاة على هذا. كان معك مال أخرج وإلا يكون في الذمة. ما حكم الأهل يظل يضحك على ابنهم وكنتهم بلا سبب، يحكوا بغيابنا وبنسمعهم بالصدفة ثم شو ننصرف؟ الأخت ريم: على كل الساخرون من الناس، قد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هل تصح الصلاة خلف الصوفية الذين عندهم بدعة ظاهرة؟ إذا كانت البدعة ليست بكفرية فالصلاة جائزة مع الكراهة، إذا كانت بدعة كفرية لا تجوز الصلاة وراءها. ما قدر نصاب زكاة المال؟ إذا قيمت على الذهب ف97 جراما و12 من الذهب وعيار 21، إذا قيمت على الفضة فما يعادل 600 جرام إلا 2 من الجرامات. مرجان شاكل أحبك الله. مرجان شاكل عندي حساسية في الوجه مثل حب الشباب، وعند الوضوء ينزل بعض الدم، هل فسد الوضوء؟ لا يفسد. حكم قصر الصلاة في أوروبا عموما لازم، لازم إذا كنت لازم ولك مقر وأقمت فيه تكون تأخذ حكم المقيم. هل يجوز منع زواج العربية من البربري للكفاءة؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا كان الشخص تقيا ورعا وقفئا للفتاة المتقدم لها يجوز فيزوج، يزوج. لكن هل أهلها مجبرون على تزويجها به؟ لا يجبرون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على الصغير ومن لا يصوم زكاة فطر؟ نعم، على الصغير زكاة فطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. بارك الله فيك يا أكرم الحسين وحفظك. نريد منهجا لتحصيل علم العقيدة على منهج أهل السنة، لهذا شرح يحتاج إلى وقت أوسع. أبي لا يريد أن أصله حتى في العيد، مع العلم أن ابنته الوحيدة منذ أن تزوج من أخرى. اصبري يا صبرين، اسمك صبرين، اصبري اصبري على أبيك، تزوج امرأة أخرى وهي المرأة الأخرى تقسيه على بناتي أم لا؟ نسأل الله لها الهداية. أبو حفص الأسيوطي، ما الحكم في رجل اتفق مع زوجته على عدم الإنجاب فعل مكروها ولكنها حملت في الشهر الأول؟ أين ذهب السؤال؟ هل يجوز حفصة ما حكم أم تجبر ابنتها على فسخ الخطبة لأن خطيبها لم يقل لها يا أمي؟ يعني الأم تريد من زوج من خطيب ابنتها أن يكون رجلا فاضلا ويتكلم بطيب الكلام، لكنه لا يحترم حماء، لا يحترم أم مخطوبته، فلذلك غضبت. يعني سددي أقاربي إذا كانت أمك شديدة وستقاطعك، فالخطوبة أمرها سهل، فكيها. كيف أستعين بهذا الحكم في الأمور التي اختلف فيها الفقهاء؟ أقول شرح قول ابن قدامة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ما المقام مقام شرح للكتب الآن يا صاحبي؟ حكم رفع السبابة للمأمومين أثناء صلاة الجمعة. رفع السبابة، كيف المأمومين يرفعون السبابة؟ لست متصور للسؤال. ما حكم ذكر الله بالقلب أو سرا في الحمام؟ يقول في قلبك لا بأس. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي السلام. سناء المرسي تشعر دائما بالتقصير وهي معتدلة في الطاعات والنوافل، لا بأس، فإن الله قال كلا لما يقضي ما أمره. ما حكم قصر الصلاة المسافر الذي طالت مدة مع رجاء العودة لبلده؟ إن كان مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا، يستمر في القصر إذا جمع الإقامة نية على الإقامة أتم. تفسير من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يسويه يكفر. أما إن كان متأولا أو قال أنا مستضعف أو يحكم بغير ما أنزل الله لدنيا فهذا كفر دون كفر. المرأة الحامل الصيام، نعم إلا إذا عجزت فلها أن تفطر وتعيد. هل يجوز شرب الماء عند الأذان والمؤذن يؤذن للصائم؟ يا أبا القاسم، إن كنت تقصد أذان المغرب يجوز، إن كنت تقصد أذان الفجر فإذا كان المؤذن يؤذن الفجر في الوقت الصحيح فلا يجوز لك ذلك، بل تكون قد أفطرت. هل التدخين حرام؟ أعتقد أنه حرام لأنه مضر بالاتفاق. كيف يكون تحصيل أجر قيام الليلة في رمضان، اللي يكون بالبداية مع الإمام أم الانتهاء معه؟ الابتداء والانتهاء. وإن صليت في بيتك أيضا فلك أجر القيام إن شاء الله. يقول تقول أم معاوية أنها شربت اليوم الساعة 4:30، كنت في المستشفى وما أدري أنه أذن، لأن ما سمعت وما شفت الساعة إلا بعد ما شربت. أكمل الصيام فالصيام صحيح. ما الرأي في رجل مخلص؟ هل عمرو عمران قاسم يقول أنا بشتغل برا مصر مش معايا زوجتي، دايما أكلمها وهي مش بتبقى عاوزة، أكلمها كتير بتحصل مشكلة، أعمل إيه؟ اصبر يا اصبر، اصبر عليها، الله يكرمك، اصبر عليها، أو ارسل خذها أو انزل إليها. ما حكم تناول العقاقير لمنع الحمل؟ يقرأ، لأن النبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. أسامة يقول تزوجت بامرأة لها ولد وأنجبت منها ولدين وتدعي أن أخوتها ينفقون عليه وأنا أنفق عليهم، ولكنها تنكر بسبب ابنها لا تريد الانتقال معي من مكان عملي، تفضل الطلاق، ماذا أفعل؟ أنت قيم مصلحتك يا أسامة، إن لم تعجبك المرأة طلقها، عجبتك اصبر عليها. هل الصلاة الفائتة قديما تسقط عني بعد التزامي؟ لا، عليك بإعادتها قدر استطاعتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء. هل المتخاصمان عملهما حابط؟ لا يا مهاد. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء الجماعي عند الانتهاء من التراويح كسنة مستديمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أخذ قليل من مال الزوج دون إذن بغرض الصدقة؟ إذا كان شيئا يسيرا لا بأس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذن بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. ما حكم قتل أهل غزة؟ طبعا قتل أهل غزة جريمة، قتل المسلمين بغير ذنب جريمة من الجرائم، لا يشك في هذا، لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد. من معاني اسم المؤمن المصدق لعباده، وللمؤمن تفصيل واسع جدا لعله يحتاج إلى محاضرة متكاملة. زوجة تريد فقط في الحجاب أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها، هذا رأي لبعض الفقهاء. محمد بن عبد ربه حكم جماعة التبليغ، لا أنصح بالاشتراك في الجماعات يا محمد، ولكن تآخى مع المسلمين كلهم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يثيبهم. هذا وأذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأذكر النصارى في مصر لما لهم علينا من حق الجوار ونصارى العالم أجمع بأن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، ومن زعم أنه إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة فقد كفر ويخلد في الجحيم. فخير لكم معشر النصارى أن تدخلوا في الإسلام دين الحق، ولا تبقوا على كفركم وعلى قولكم الضال إن المسيح هو الله، إن هذا القول منكم سبب في خراب العالم. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا وأذكر أهل الإسلام بدينهم وبتقواهم لربهم سبحانه وتعالى، ولا ضيعوا الوقت في المسلسلات وفي مباريات كرة القدم إلى غير ذلك من صور الضياع، ولا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وامرأة طائشة كانت تغزل نهارا وتنقض ما غزلته ليلا، فأولئك الذين يحصلون الحسنات نهارا ويضيعونها ليلا في المسلسلات القبيحة وفي المسرحيات وفي العبث وفي متابعة المباريات التي لا فائدة فيها، هؤلاء عقولهم كعقل تلك المرأة الطائشة التي كانت تغزل وتحكم الغزل نهارا وتنقضه ليلا، وقد قال تعالى: ألا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأذكر الجميع أيضا، أحذر إخواني أهل الإسلام من المذاهب المارقة الضالة التي غفلت على بلاد المسلمين وظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أحذرهم من ضلالات التكفير ومن ضلالات التوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الاعتزال والأشاعرة والمرجئة. نسأل الله أن يكفينا شرهم. هذا وختاما، ودائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بحمد الله وشكره والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر إخواني أهل الإسلام بأن المسلمين أمة واحدة، فالمسلم القطري أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم المصري، أخ للمسلم الأسترالي، أخ للمسلم في الفلبين، أخ للمسلم في كل زمان ومكان. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال عليه السلام: المسلم أخو المسلم. فهذا ديننا يا أهل الإسلام، فلا تفرقنكم السياسات، السياسات تزول والأخوة الإيمانية لا تزول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.